بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: صلاة العيدين تجب صلاتهما على من تجب عليه الجمعة بشرائطها المتقدمة سوى الخطبة. هذا استثناء من أي شيء؟ الخطبة هو استثناء. يقول بشرائطها المتقدمة، تجب بشرائطها المتقدمة، يعني كأنه يقول هو تجب بشرائط الوجوب المتقدمة، لكن هذا سوى الخطوة استثناء من شرائط الصحة وليس من شرائط الوجوب. فكأنه يعني الكلام فيه حذف، لكنه يعني لا يسبب لبسا كبيرا بشرائطها المتقدمة الوجوب، وكذلك نعم بشرائط الصحة تشترط يعني لها شرائط الصحة المذكورة في الجمعة سوى الخطبة. نعم، ربما واحد الأول وهلم يعني التبس الأمر يعني من شرائط الصحة طبعا، لأنه ليست من شرائط الوجوب هي الخطبة. يعني من وجدت فيه شرائط الوجوب يجب عليهم عموما أنه يكون في خطيب يخطب وبقية الشروط اللي هي شروط الصحة، لكن في العيد لا يشترط. سيدي، صلاة العيدين عند الحنفية واجبة طبعا. شرائط الحاصل أن الخطبة مستثناة من شرائط الصحة أو من شروطه. لما نقول شرائط جمع شو؟ شريطة. لما نقول شروط جمع شرط. لما نقول أشراط جمع شراط. اختلف المعنى بأشراط يعني علامات. وندب يوم الفطر، أرينا سوى الخطبة فإنها سنة بعده. أول شيء هي سنة، والسنة أن تكون بعده أيضا، يعني بحد ذات سنة نعم، لكنها سنة مؤكدة ما ينبغي أن تترك ولا يفرط فيها، يعني هي شعار. فإنها سنة بعدها، هي نفسها سنة وكونها بعد الصلاة أيضا هذه سنة أخرى، فلو قدمها أو تركها فقد خالف السنة. وندب يوم الفطر أكله حلوا، أيضا هاتان سنتان، يعني أن يأكل وأن يكون المأكول حلوا، يعني أن يأكل قبل أن يخرج إلى مصلى، يبادر إلى الطعام، لأنه هو كان في عبادة الصيام، ذاك يبادر إلى الفطر حتى يوافق الاسم، لأنه اسمه يوم الفطر. نعم، حلوا، الأفضل أن يكون حلوا، والأحسن تمرا إن وجد، يعني على الحذف هنا، والأحسن أن يكون تمرا إن وجد، والأكمل بالعبارة والأحسن تمرا، لكن بقى يعني إعمال الكلام أولى من إهماله. لما نعم استطيع أنا أنه العبارة صححة، ما في داعي أنه أقول هي خطأ. والأحسن تمر إن وجد. واستياكه، الاستياك ما هو؟ تسوك، يعني استعمال السوى. والاسم نعم سوى، والجمع سوك. سوك وأما مساويك فهي جمع جمع إيش؟ جمع مسواك. مسواك ومفعال يعني هو من أسماء الآلة. نعم. لكنهم يفضلون سوك حتى لا يذكرون المساوي. يعني مساوي خصوصا إذا أضيفت إلى الكاف بتصير موافقة في اللفظ مجانسة لجمع مسواك. يعني قال ماذا معك يا غلام؟ قال محاسنك يا أمير المؤمنين. بدل مساويك قال له محاسنك. محاسن الآداب هذا. وشيخنا الشيخ أديب كلاس رحمه الله ورضي عنه واحد في الحج قال له سيد وين بيبيعوا مساويك؟ قال له لك يا ابني نحن جايين لهون مشان نفضي المساوي تبعنا، مو مشان نروح ندور عليها ونشتريها. شو بدك بمساوي؟ مساوي محاسنك. هذا من يعني الفطنة والحكمة. كان يبيع أعواد خيزران واحد. نعم. فسأله هارون الرشيد ماذا معك؟ فقال له أعواد الرماح، لأن أم هارون الرشيد اسمها خيزران أو خيزران. يعني أدبا معه فقال له أعواد الرماح. واستياكه واغتساله وتطيبه ولبسه أحسن ثيابه. ولو عفوا سيدي، هنا متى يبدأ وقت الاغتسال بالنسبة اليوم الأيام؟ من الليل. من الليل. من الليل لأن الصلاة صباحا. وأما الجمعة فالأحسن أن تكون في النهار. الأحسن أن تكون في النهار يعني والآكد. وبعضهم اشترط ذلك لتحقيق السنة، لأن الصلاة يعني متأخرة وتراخي عن الصباح عن الفجر. حتى بعضهم قال لو اغتسل يوم الخميس مثلا عصر الخميس اغتسل يعني ونوى بذلك تحقيق السنة يحصل له. بعضهم ذكر هذا، يعني هو ينظر إلى المغزى والمقصود، إن المقصود هو النظافة يعني. فاغتسل يوم الخميس وحافظ على هذه النظافة ليوم الجمعة. لكن يعني بالأصل الجمعة، لما قال الجمعة يعني من قال في الليل فله وجه. نعم، لأنه يعني ليلة الجمعة كيومها، الليلة إلى حكم دائما. جاء العيد يوم الجمعة. نعم أكيد. إذا كان أراد التحقيق يعني تحقيق الأمر لهما، ممكن أنه يكتفي بغسل واحد يعني في الليل، وممكن يكون الغسل بعد الفجر إذا كان بده يعني مثلا يجمع بين الأمرين ويأخذ بالمعتمد، بيكون الغسل بعد الفجر. وإذا اغتسل من الليل فعلى قول من يقول أنه يجزئ غسلها من الليل. والأمر في هذا واسع، الله تعالى أعلم. يعني الأمر في هذا الخطب فيه يسير، ما في مشكلة، لأن المعنى حاصل. ولبسه أحسن ثيابه ولو غير أبيض. يعني الأحسن إذا وجد الجديد فهو أفضل وأحسن. هو لا يشترط عند أحد، يعني لا يشترط عند أحد، لكن إذا وجد فهو مفضل. ذكرها الشافعية، قالوا أنه في الجمعة يقدم البياض وفي العيد يقدم الجديد. يعني عنده ثوب جديد لكنه ليس أبيض، وعنده ثوب أبيض لكنه ليس بجديد، فأيهما يقدم؟ قال بالعيد يقدم الجديد ولو غير أبيض. وفي هاي الإشارة يعني فيها إشارة هنا يعني. نعم، من كلام العبدي. وفي الجمعة يقدم البياض وإن لم يكن جديدا، وإذا اجتمع فهو خير. والأحسن يعني والأكمل أن يكون ذلك فوق لباس التقوى، يعني يكون طي ذلك البرد وحشوه تقوى الله عز وجل، ولباس التقوى ذلك خير. لكن هذه سنن معتبرة، ما يفرط الإنسان فيها بحجة أنه الإنسان يعني أنه هذا نعم ليس العبرة به وأن العبرة بالقلب وهذا لا. الدعاء نريد أن نفعل هذا ما يخالط الناس. أما الآن مكان مخالطة. الشيء الآخر أن سنن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها قشور، كلها لب ولا فيها نخالة. بالنسبة للجلس كان صلى الله عليه وسلم يجلس الخميس مثلا أو العمامة، هل هذا يعتبر من العادة أم أنه سنة؟ بل هو سنن سنة، لكن هي من السنن المتعلقة بالعادات يعني. يعني شلون مثلا يعني في بعض السنن المتعلقة بالطب، هي ليست كسنن الهدى الأساسية يعني، مو مثل سنة الجماعة مثلا، وإنما هي من السنن الزوائد. نعم، فمن فعلها اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام مستحضرا للنية فهو مثاب مأجور، لكن ليست كالسنن الأصلية سنن الهدى. ابن عابدين بالمقدمة يعني نعم في كتابه الوالد يعني ليس على الدين، نعم فصل في هذا. نعم، ولبسه أحسن ثيابه ولو غير أبيض، إن الله جميل يحب الجمال. حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكره. فجديد ثوبك فرثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. وجديد ثوبك لا يضيرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرمه. الواحد لبس الرثيث، نعم، وهو العياذ بالله عبد مجرم، هل ينفعه هذا عند الله؟ وهل يكتب عند الله زاهدا؟ أبدا. نعم. فجديد ثوبك لا يضيرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرم. ورثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. أستغفر الله ونتوب إليه. لكن شتان بين من يعتني بالظاهر فقط وبين من يعتني بالباطن فقط، فرق كبير بينهما. والأكمل أن يجمع الإنسان بينهما من غير كلفة. أي نعم، من غير كلفة، وأن يتقي الشهرتين. أن يتقي الشهرتين، شهرة يعني المبالغة في جدة الثوب، وأيضا الشهرة الأخرى اللي هي مبالغة في رثة الثوب. نعم. في موضوع التطيب، هل ورد أنه لو أنفق ثلثي مالي لم يكن مسرفا؟ سمعت هذا، ما قرأته. يعني لا أدري إذا كان على ظاهره أم المقصود من هذا، أنه يعني الإنسان ينبغي أن يكون سخيا في الطيب. كثير من الناس لا يشتري الطيب، ما لا يتطيب إلا إذا طيبه أحد، ولا يقتني إلا إذا أهداه أحد. الأصل أن الإنسان إذا لم يكن عنده طيب أن يشتريه، والله سبحانه وتعالى يتلف. وقد رث يرث رثاثة، مصدره رثاثة يعني في جدة جدة، لكن هنا رثاثة. ثم خروجه ماشيا إلى المصلى، الأفضل أن يذهب ماشيا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وهذه من آثاره، خطاه إلى المسجد وخطاه إلى المصلى وخطاه في طاعة الله عز وجل، كلها تكتب له. في وأداؤه في طارته في طريقه، يعني إن لم يكن قد أداها. أنه يعني تقديم صدقة الفطر حسن، لأن المراد كفاية الفقير، والفقير قد يعني نعم إذا أخرت إلى مثلا هذا الوقت يعني قد لا ينتفع بها، خصوصا في مثل هذه الأيام في كثير من الناس يعني يوم العيد ما يجد محلا يشتري منه إذا أراد أن يشتري، يعني إذا أراد أن يقضي حاجة الفقير في يوم العيد فينبغي أن يقدم الصدقة على ذلك، لأن الناس ما تبيع وتشتري كثيرا في يوم العيد إلا بعض أصناف المحلات يعني، ولذلك إذا أراد أن يعني يكرمه فتقديمها حسن. فهم يذكرون أنه من سنن يوم العيد أداء صدقة الفطر وهو ظاهر، يعني كأنهم الله تعالى أعلم يعني ما قرأت هذا، لكن يعني كأني يعني أميل إلى هذا أنه إن لم تكن أديتها فنعم الأحسن أن تؤديها قبل الصلاة لا بعدها، لأنه عندنا لا يشترط أداؤها قبل الصلاة حتى لو يعني أخرها إلى ما بعد ذلك لا تكون قضاء بل أداء. وعند الشافعية أيضا الذي يسن تقديمها على الصلاة. نعم يعني الشافعي شددوا في هذا أكثر من الحنفية. نعم يعني أما عند الحنفية الأمر فيها واسع بالنسبة لصدقة الفطر، الأمر فيها أوسع، ولكن يسن، وإذا أخر هناك إساءة حتى يجوز إخراجه من أول رمضان، هذا متفق عليه متفق عليه، لكن فيما بعد يعني أنه لو أخرها إلى ما بعد العيد شو الحكم؟ هي إساءة لكن تكون أداء لا قضاء، أمرها يعني على السعة. يعني إذا أخر إلى ما بعد العيد عند الشافعية الذي يحفظه أن فيه إساءة، أن فيه يعني الإثم، يأثم تصبح قضاء، يأثم بالتأخير يعني. وأداء فطرته في طريقه، يعني إن لم يكن قد أداها من قبل، ولا يكبر في طريقه جهرا، يعني بل يكبر سرا، يعني يسمع نفسه، السر أن تسمع نفسك. يعني ما في داعي نذكر الشافعية في كل مسألة مشان ما نلبس عليه، إلا إذا حصلت يعني مناسبة. نعم. ويظهر البشاشة والفرح، لأن هذا يوم بشاشة، حتى ولو كان إنسان عنده مثلا ما يحزنه يستحب له ولو أن يتكلف هذا تكلفا، أنه يعني البشاشة نعم الآن سنة يظهرها لأجل الله عز وجل. ممكن الإنسان يكون في نفس الوقت حزينا حزنا يعني فطريا أو لشيء أصابه، أو حزينا لأجل الله يعني حزنه في الله لما يصيب المسلمين، وأيضا يفرح لله عز وجل في نعم أوقات الكوارث والمصائب والحصارات والمجاعات. كثير من الناس تزوجت وفرحت، يجتمعوا ويفرحوا ويضحكوا ويعملوا عراضة وكذا، كل هذا نعم في وقت لو أنه إنسان يقول أنه حدا هلأ يضحك شو يعني شو بدك نساوي فوق ما الهم والغم، يعني بدك هم يضحكوا كمان، فيفرحوا لله ويحزنوا لله في وقت واحد، ما في مشكلة في هذا. يعني هاي مسألة مهمة، أحيانا بعض الناس يصيبه ضيق ضيق يعني مثلا قبض، ربما يعرف سببه وربما لا يعرف سببه، أحيانا يتسلط عليه حال القبض، فينبغي أن لا يكون هذا للناس أيضا. يعني بعض الناس ما تلاقي حاطط العدة وقاعد، ليش أصلاح معي أحوال قبض؟ شو بتتبع أحوالك بدك تقبض الدنيا كلها معك؟ نعم ممكن صار شيء غالب مع الإنسان بيصير معه مرة مع على طول، شو والله مقبوض والله شو مقبوض يعني مقبوض، يفكر حاله من تبع الرسالة القشيرية، فهو بجوز يعني يكون أنا مقبوض بذنوبي بغفلتي بكذا صاير معي، مو القبض هذاك اللي هو أموره كلها ما شاء الله 10 على 10 وصار تجلع الله عليه بالقبض ليرفع درجته، وهذا من علامته أنه شو يعني علامته أنه أن يظهر البشاشة للناس. ويأخذ هذا لنفسه رضا بالله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم دائما فكرة متواصلة الأحزان، وكان صلى الله عليه وسلم دائما البشر نفس الحال نفس الوقت، يعني كيف دائما البشر، هذا البشر للناس، وأما القبض فهو شيء في الصدر، وربما فتح للإنسان في ليل القبض ما لم يفتح له في نهار البسط. فلا يعني لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قد يأتي على الإنسان خصوصا في أوقات الغربة، في أوقات الضيق، في أوقات الغلاء، في أوقات كذا ما يقبضه ويكدره. نعم، هذا من جملة يعني الابتلاءات التي يكفر الله بها الخطايا، ومن الذنوب ذنوبا لا يكفر إلا الهم. لكن ما يظهر هذا للناس، يعني بعض الناس صار عنده مثل الطبع على طول، يعني قاعد هيك أخي بدك تنقبض كل الآيات وحاول لحالك، ما أنك مكلف أنت، يعني الناس كلها تتعبس مشانك. نعم، هذا ينبغي مراعاته، ويظهر البشاشة والفرحة وكثرة الصدقة حسب الطاقة أو حسب، نعم صح الوجه، وسرعة الانتباه، يعني كثرة الصدقة نعم هي في كل حال مستحبة، ولكن الآن يكثر يزيد، يعني الآن هو يتخلق بأخلاق الله. الآن رب العالمين فتح الأبواب، أبواب الضيافة والكرم في هذا اليوم، فهو يتخلق بأخلاق الله عز وجل. أقول سيدي، هل هذه السنن هي محصورة قبل الصلاة أو طيلة يوم العيد؟ لا، في هناك أشياء بعد قبل الصلاة، مثل مثلا أن يفطر على تمر على نعم ويتسوق هذا قبل الذهاب إلى الصلاة، الاغتسال يكون قبل، والتطيب بده يكون قبل، واللبس اكيد حيكون يعني قبل. هيك الاصل، كثير ناس ما بيلبس اللبس الا بعد العيد، لبعد الصلاه، لانه هو يعني ما عم يستحضر معنى العباده والسنه، وانما يستحضر معنى التجمل للناس فقط. اما الاصل يتزين للقاء الله سبحانه وتعالى في الصلاه، هذا الاصل من الزينه. الله يرحم سيدنا الشيخ ابو الامين، كان عنده جبه خاصه في ليله القدر في السنه مره بالاساس، خاصة لليلة القدر، قيام ليلة القدر. هذا يعني عرفان هيبة الموقف. مو مكلف الإنسان يفعل هذا، لكن يعني كيف عم يستحضر العظمة الإلهية. يتزين، لو الإنسان حاول إنه يعني يعتني بهذا الأمر يجد أثره وبركته. لما بدي أقوم مثلاً، بدك تقوم تصلي بالليل، كل سنة تفعلها تجد بركتها في صلاتك. وأنسها في قلبك. يعني بدل ما صلى بالبيجامة لبس الجلابية، يعني اقتصر على الجلابية حافظ الطاية، بتزيد بعدين لف عمامة جافك، يعني كشغلة شاشير، مو شط عمامة الكبيرة الرسمية. نعم، العمامة الرسمية كثير منهم يضطر إلى وضعها في الصلاة، شو وضعها يعني بيحطها على جناب لأنه ما بيستطيع أنه لبك يعني. فما يعني الأصل ما يتكلف إلى هذا الحد، لأنه صار محتاج لترك السنة في هذا، يعني هاي ما عم تعينه على السنة عم تعال. نعم، يعني ربما وصل الأمر إلى حد التكلف، ولكن نحن ما ننكر لأنه نعم لهم في ذلك وجهة. يعني كان سيدنا الشيخ صالح كما ذكرنا، يعني إلهم الأحباب اللي يجوا لبنان، إلهم يعني اعتنوا بالمظهر واللبس واللفة، كبروا اللفة، إلهم يعني الناس عندكم إيمانهم بعيونهم، يعني شو يعني يتأخذ بالمظهر، وهذا يكون هذا سبب في التأثير. فما أنا ما ننكر على هذا، وكبر العمامة وارد في السنة، يعني له أصل في السنة، ولكن يعني الآن في زمان ربما بولغ في الأمر وتكلف له، حتى تجد يعني طالب العلم اللي ما عنده مثلا دخل كبير يتلبك بقضية العمامة لأنه في إلها كلف صار. فكان الأمر من الأصل أيسر، يعني أيسر من هذا، والله تعالى أعلم. فالإنسان شد عمامة، يعني شلون مثلا استاذنا الشيخ عبد الهادي هي عمامته ما شاء الله بسهوله يحافظ عليها، لو فعل هذا في الصلاه ثم تسوق ثم تطيب ثم وقف بين يدي الله عز وجل لوجد للصلاه طعما اخر. يعني كل سنه ظاهره لها رصيد في الباطن، هاي المعنى. يعني قبل شوي ذكرنا بعض الناس بيقول لك اخي لا تهتم بالقشور، الشغله بالقلب. شو الشغله بالقلب؟ هو الشغله إذا كانت بالقلب تدفعك إلى تحقيق السنن الظاهرة مع السنن الباطنة، لأنه في سنن قبلية وفي سنن قلبية، نعم، فسنن قلبية يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى. سلامة الصدر على المسلمين، يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في صدرك غش لأحد من المسلمين فافعل. سلامة الصدر، يا بني وإن ذلك من سنتي، هاي سنة، سنة عظيمة أعظم من السنن الظاهرة. لكن لما يكون تعظيم الله في نعم في القلب، وعنده رأيت الله أكبر كل شيء، يعني أعظم كل شيء محاولة وأكثر جنودها، ما بيطلع بيستقبل الناس بأحسن ثيابه ويروح بيصلي بالبيجامة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ولو أراد أن يفتح الباب يقول لك لا لا ما حلو هلأ بيشوفني هيك يعني كده. ولما يريد الوقوف بين يدي الله، نحن ما نقول هذا على سبيل الفرضية والوجوب، لكن الأصل أصل أن تعظم لقاء الله أكثر مما تعظم لقاء الناس. فلو كان يعتني في هذا نعم عند لقاء الله سبحانه وتعالى، لكن في بعض الأحيان كان على عجل كان كذا، الأمر فيه يسير بشرط أنه ما يكون اللباس الضيق. الله يرزقنا العناية بهذا الموقف المهيب العظيم بين يدي الله عز وجل. نعم، فإذا يعني ممكن يعني عدد هذه السنن يكون قبل الصلاة وبعد، يعني مثل كثرة الصدقة صبح ومساء، يعني طول النهار شو ما تيسر له يتصدق، وسرعة الانتباه من النوم أول الوقت أو قبله، يعني أول الوقت يعني عند أذان الفجر أو قبله قبل الفجر. سبحانه، لأنه في أرزاق خاصة بما قبل الفجر، في أرزاق خاصة بما بعد الفجر، يعني اللي نعم جمع بينهما لا شك أنه كانت نصيبه أعظم، يعني كما وكيفا ونوعا يختلف الوضع. يعني مثلا قبل الفجر مثلا بيوزعوا فرضنا قشطة، بعد الفجر بيوزعوا ممكن حليب كامل الدسم، فهذا شيء وهذا شيء اللي جمع بيناتهم. نعم، فقد جمع الخير كلهم. ذكرت لكم قصة في هذا تذكرونها، رؤية رأتها ابنة سيدنا الشيخ حمدي عرابي، حدثني صفته ابنها، أي على قدم والدها في القيام والتهجد. مرة رأت في المنام أن هناك يعني توزيع طعام، فالناس يقفون صفا، سموه طابور الله، صفا نعم كل واحد معه إناء، فإذا وصل إلى هذا الذي يوزع نعم سكب له وذهب، جاء الذي بعده وهكذا. نعم، لما وصل الدور إليها قدمت إناء، قالوا له خلصنا توزيع، استيقظت المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فجر، مثل والدة بصير تبكي إذا فاتها قيام الليل تحزن، يعني الفجر هلا خلص توزيع، ها في توزيع ثاني بس هو غير أكله غير ترتيب. نعم، الأصل يكون قبل ذلك، الله يعفو عنا وعن تقصيرنا ويرزقنا علو الهمة، أو قبله. والمسارعة إلى المصلى، بيقولوا التذكير والابتكار، ويذكروا تنتين يقصدهم بإحداهما، لكن الله تعالى أعلم، يعني أصل المادة واحد تبكير، بورك لأمتك بكورها. الشيخ نعيم الله يحفظه بيقول، الشيخ نعيم الرقصوصي بيقول أنه التبكير ليس فقط في الاستيقاظ، حتى في النوم هذا فيه بركة. ونقول والله تعالى أعلم، يعني أقول أنه يعني سبب فوات الخيرات يبدأ من هنا، يعني شلون يعني هنا أنه وسبب تحصيل الخيرات أيضا، يعني علاج، يعني إذا واحد يصلح البرنامج يبلش يصلحه من بعد العشاء، مو من بعد الفجر، والبكرة من الصبح بدي يبلش برنامج جديد، إذا بلش برنامج جديد بلشه من بعد العشاء. الأصل أن لا يسهر، تفويت السنة سنة النوم بعد العشاء عدم السمار، هذا الذي فوت الخيرات على الناس كلها، يعني حيسهر ساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة، وبعدين شوف إذا استيقظ الفجر بيستيقظ وهو ناعس نعسان، يعني استيقظ بده ينام، وإذا حضر يحضر وهو نعم يعني في تعب وإرهاق. الأصل اللي بده يصلح برنامج تبعه يصلحه بعد العشاء. إلا إذا كان من يعني قال لي واحد قال لي هذا اللي لون طفرة اللي بعض هيك الأفاضل اللي ما بيناموا سيدنا الشيخ فواز سيدي الشيخ ياسر قضماني الله يحفظه ما تلاقي نومه قليل جدا جدا يعني قليل جدا نومه يعني بجوز بالنهار بينام ساعة ساعتين كله بال 24 ساعة قالوا له شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه قالوا له إنه بالإمارات لما بيروحوا يزوروا قالوا له بعد ما يعني بعد ما ترجع من نام أسبوع كامل يعني قضاء النبي يعني بيمضوا معه البرنامج ما الشيخ يصل الليل بالنهار يعني أنا صاحبته في السفر والحضر يصل الليل بالنهار نومه يعني تحسه يعني يا ميك بنام نص ساعة ساعة يستيقظ نشيط هذا قال لي واحد قال لي هدلون طفرة اسمهم يعني أنه يعني لهم ترتيب يعني خاص ربي سبحانه وتعالى يعني كلفهم وحملهم وأعانهم أما عامة الناس في له مقدار إذا ما ناموا يعني فلذلك إذا بده يصلح برنامجه هو من يعني من هذا الترتيب بده يعني انتبه له يكون بعد العشاء يبلش جزانا سيدنا الشيخ ياسر قدماني الله يحفظه كان يتعهدني بالزيارة دائما فجاي هو وأهله كان أولاده فعم قل له لا الله يسلمه ابنه سيد عمار عم قل له سيدنا قايم الأكل ما فكما أقدم له شغلة هيك بيأكل هيك قد العصفور وزنه قرابة 50 كيلو الشيخ ياسر سبحان الله يعني طعامه قلت له الشيخ قايم الأكل من حسابه قام قال لي والنوم كمان قال لي والنوم وأنا أعرف هذا يعني أعرف اعتكفنا مرة أكيد سبحان الله بالله مسجد كفى بطنا قديم كيف خدمته عجيب كمان سبحان الله عجيب يعني كيف هيك ربي سبحانه وتعالى بيمد مدد أهل الله الله يرزقنا علو الهمة اللهم أحي قلوبنا وأيقظ هممنا أحيانا بيعبر عنا نعم بيقول التبكير والابتكار بفرق بيناتهم شو قال لست بليلي ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر لست بليلي ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر فالأصل أن يدلج الليل يعني أن يستعين بشيء من الدلجة والمسارعة إلى المصلى وصلاة الصبح أولا في مسجد حيه قالوا لقضاء حقه هذا المسجد له حق عليك مسجد الحي ويرجع من طريق آخر يعني حتى يكثر الشهود أولا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكثيرا للشهود يعني هو الأصل هلا يعني الأصل إنه مسجد الحي له عليك حق صلي صلوات الخمس في مسجد حيك وبقية الصلوات اللي هي صلاة جمعة مثلا في المسجد الجامع العيد في المصلى أو في المسجد الجامع على حسب يعني ما يعتادوا لكن إذا كان هناك سبب لألا تصلي في مسجد حيك إما مثلا الإمام قراءته مضابطة مصحيحة يعني في خلل بالصلاة وبتروح لمسجد بتدور على صحة صلاتك يعني مسألة مهمة هي صارت كمان ممكن يكون أنا في إلي مجلس علم ألقي أو ألقى يعني تعطي درس ولا تأخذ درس نعم تصلي فيه أو إمام أنت أو مؤذن أو في سبب يقتضي أنه تروح لمسجد آخر ما في مشكلة لكن هذا للتيسير الأصل أنه في مسجد حيه تيسير لكن الإنسان حيثما يجد قلبه العام يقول محل ما ترزق ازق الأصل يقول ترزق وليس ترزق ترزق من المصيبة والعياذ بالله الرزق هو المصيبة يعني ترزق يعني المكان الذي فيه ترزق ازق يعني معنى إلزم الشام لا أدلج الليل ولكن أبتكر يعني الأصل الإنسان يقوم الليل، يقوم من الليل، ما يعني يأخذ بهذا المذهب، لكن هذا بداية يعني، هو ما بيحكي على قيام الليل، أنا بحكي على شؤون الدنيا. نعم. لكن هذا لنفسك، مثلا تقعد تحط نعم الناس بقى ميزان، فلان بيقوم الليل وفلان ما بيقوم، فلان اليوم باين من الشماء قام الليل، فلان كذا، تقعد تحط الناس في المقلاية وتنزل فيهم. نعم، ربما يكون بعض الأفاضل نعم ما يقوم الليل لكنه يحيي النهار كله في طاعة الله عز وجل، ربما نعم ربما كان عنده من الجهود الأعمال والشؤون الاجتماعية ما لها مواد لأنفسنا لأن نتخذ عذر للكسل والكذا، ولكن مقصود أنه إنسان ربما بعض الناس ما يظهر لك، على كل حال هو قيام الليل خفي، ما تعرف أنت من يقوم ممن لا يقوم، ولكن الله عز وجل أعلم، ربما بعض الناس وهو نايم نعم عم يأخذ أجر أكثر ممن هو قائم ربما، لكن نسأل الله أن يجمع لنا الخير كله. اللي بده صحبة الله بالليل، هيك سيدنا الشيخ حمدي يقول صحبة الله بالليل، إذا الأمر عندك تحكي على حالك صحبة الله، الله جلال مولانا جل جلاله بالليل. طبعا ما في شيء بالاصطلاح، بعض الناس أول شيء بيرتعب شو صحبة الله، ما اتخذ صاحبة، ما له صاحب لا شريكه، اللهم أنت الصاحب السفر، ما في مشكلة، صاحبكم الله، صاحبكم الله يعني كما يليق به سبحانه وتعالى جل جلاله. يعني يقول هذا الكلام قام الليل 100 سنة، يعني يقول سيدنا الشيخ حمدي عرابي عارفان الطعمة وعارفان شو عم يحكي، صحبة الله بالليل، الشغل الحقيقي بالليل، حتى شغل النهار الحقيقي يعني التأسيس تبعه بالليل. يعني إذا ما كان في شيء خفي بينك وبين الله عز وجل فالظاهر ما بيكون قوي، يكون في ضعف. بناية 20 طابق شلون واقفة؟ في أساسات ما حدا شايفها، الأساسات المخفية هي الحاملة كل البناء. أحيانا بيكون بيقول يعني بيكون في مين عم يقوم الليل عنك، بتلاقي واحد إنه ربما ما يقوم الليل لكن في مين عم يقوم عنه، هو لا يصلي أحدا عن أحد، يكون في يكون هو مثلا مرضي الوالدين، يكون مرضي من شيوخه، يكون له رصيد، يكون له يعني خبيئة بينه وبين الله، بيكون له كنز ككنز يوم بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني ضارب ضربته مثلا شي مرة، هاي شؤون خاصة يعني. الله يطعن إمام مالك قالوا ما كان معروف بكثرة العبادة، لكن قال ما رفع الله قدره إلا بخبيئة بينه وبين الله عز وجل. يجوز بعض الناس ترتيبه وصحته عافيته نعم، حتى كان أحيانا ما يشهد الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا له يقول لهم ما كل أحد يستطيع أن يذكر عذره، يعني بلا كثرة غلبة الله يرضى عنهم. يعني لكن الأصل إذا أنت عم تحكي في باب السعي إلى الله والسلوك، الأصل الليل، الأصل في الليل، وكله بيتعلل لأنه ما في وقت يا في المشاغل والأكذا وجيب لك بعض العبارات، كله حكي فاضي، ما في حدا مشغول، يعني معنى مفاضي، ما في حدا مفاضي، لكن إما ما عم ينظم وقته أو يضيعه في كثير. لو واحد فتش بس الأوقات التي يضيعها، هلأ بزماننا شغلة جلية على الجوال، يعني بس خذ أوقات الجوال ونعم قرأ فيه القرآن قديش بيطلعوا أو نام فيهم أخي، بدل ما الجوال نام ستجد نشاطا في وقت آخر لما تستيقظ تطيع الله عز وجل فيه. فما في أحد يعني لك أخي ماني من كله، تلاقي واحد يعني طالب علم مبتدئ مثل حكايتي يا أخي مشاغل، تعرف أنت المشاغل شو يعني مشاغل، يعني نحن في الحقيقة نفرط كثيرا، لا والله علينا وأصلح أحوالنا. الشاهد من يريد الاعتذار فما أكثر الأعذار، اللي إذا كان بيعتذر مشان ما استحي ممكن أني مقصر، بلاقي ما في أكثر من العذار، اللي بده عذر من تحت أظافيري بنكش لك 100 عذر هلا، لكن إذا بدك أنت نتيجة شو استفدت يعني من الأعذار؟ الأعذار هي تفيدك، الأعذار تفيدك في الاعتذار، يعني تفيدك في أن يعذرك الناس، يقول إيه والله الحق معه مسكين، لكن أنت حقيقة ما استفدت، يعني ترفع عنك العقاب أو العتاب الأعذار، لكن حقيقة ما حققت منها نتيجة أبدا. وليش ما عم تطلب؟ ليش ما عم تحفظ؟ يا أخي شايف شوفت عينك وكذا، وأنا صار معي مشاكل وصار لكن هو البطولة أن تتغلب على العقبات، مو تذكر لي تعدد لي عقبات مثلا، أن تتغلب على هذه العقبات وتشتغل وتجتهد. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. ووقتها من ارتفاع الشمس، ووقتها وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس عن الأفق قدر رمح 12 شبرا، بأن تبيض وتحل النافلة نعم بقدره، بيقولوا يعني قريب من ثلث ساعة، بيقولوا ان الرمح يعني الرمحين، بيقولوا الرمحين بيقولوا قريب من ثلث ساعة، بيقولوا صلاة الضحى نعم ثلث ساعة قدر رمحين. الشافعية بيقولوا رمح، كان سيدنا الشيخ هاشم بن جذوب الله يرحمه يقول اذا انتظر 10 دقائق الضحى زيادة، قول زيادة. الشيخ حسين درويش الله يحفظه قال لي مراقبت أنا، اللي كنا في يعني مكانك يعني مثل فلا صحراء، قال لي راقبت، قال لي تقريبا قريب 6 دقائق كانت مرتفعة تمام، يعني تصلح صلاة الضحى. شافعي هو طبعا شافعي. فنحن بدنا نضاعف المدة، احنا مضاعف باعتبار انه بيقولوا رمحين، فالرمحان قديش بيطلعوا؟ إذا قلنا 7 دقائق بيطلعوا قريب ربع ساعة تقريبا، يعني إذا واحد انتظر ربع ساعة أو إذا قلنا 10 دقائق نقول ثلث ساعة، والأحسن يعني واحد خليه ترتفع منيح، خليه مرتفع يعني. لكن أحيانا بيكون واحد سهران بالليل، يعني مثلا أو يقوم الليل بعدين حضر مثلا مجالس العلم كذا، يعني بده ينتظر هو يحقق الحجة وعمره ويروح يعني. فمثل هذا نعم في مذهبنا بده ينتظر قدر رمحين، يعني عند الشافعية نعم رمح واحد. اي نعم بيقولوا وقتها من ارتفاع الشمس عن الأفق قدر رمح، لكن عم نحكي على صلاة الضحى نحن، يعني بذكروا صلاة الضحى، لكن هو الأصل أنه هي صلاة الضحى نفسها صلاة العيد وقت صلاة الضحى، يعني نفس صلاة الضحى صلاة العيد، أنه ارتفعت الآن كراها، لكن هم يذكرون الرمح ويذكرون الرمحين، عندنا يذكرون الرمح ويذكرون الرمحين. 12 شبرا، يعني على حسب النظر أنت بدك تقيس 12 شبر على شو، على الخريطة، على حسب النظر يعني. فهذا الوقت يعني قديش بياخذ، لأنه مدة واحد عم يذكر أنه قال الرمح ثلث ساعة والرمحين ثلثين ساعة، هيك عم يذكر، لكن هذا وقت طويل جدا، يعني تكون الشمس وين صارت استفحت كثير جدا يعني. ووقتها من ارتفاع الشمس عن الأفق قدر رمح 12 شبرا، بأن تبيض، أول ما يطلع الشمس يستطيع الإنسان أن ينظر فيها نعم، يعني ولا يزيغ بصره، لما تصل إلى هذا الحد تبيض ما يستطيع النظر فيها تحديق نعم. وتحل النافلة، يعني ارتفع وقت الكراهة إلى استوائها، فلو زالت الشمس وهو في أثنائها فسدت، يعني هذا نعم أول بدايتها عند الارتفاع نعم، ونهايتها نعم الاستواء، فإذا زالت فقد خرج وقتها، والاستواء هو قبيل الزوال، لكن يعني إلى الآن ما يعني ما وجدت نص يعني تقدير قديش يعني الاستواء يليه الزوال، والزوال يعني قبيله يسبقه الاستواء، لكن قديش هاي المدة، لأنه هي مدة كراهة، فقديش تستمر ما بعرف والله، ممكن نقدرها مثلا بسبع خمس دقائق ولا أقل من ذلك، لكن ما ممكن نقدرها لحتى نشوف يعني نص في هذا أقل من ذلك، والله أعلم. إنه بيقولوا إنه برهة يسيرة يعني ليست نعم طويلة، فأنا ما يعني وجدت نص يعني ما استقصيت أنا، بس إلى الآن ما قرأت فيها نصا. فلو زالت الشمس وهو في أثنائها، زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر، وهذا محدد الآن بالحسابات. لكن اللي قبله بقديش نقول نحن استواء؟ زي مثلا لو وضعنا شيء ورقبنا الظل تبعه ما يبين معنا؟ ممكن. قديش بياخذ؟ قصير جدا. اي قديش تقديره؟ ما بعرف. يعني بدها يعني واحد هيك يبحثها فيه، يعني بين الفقهاء وبين الفلكيين، فيشوف قديش هاي الفترة اللي هي الاستواء تماما. بيحسب طبعا، يعني يحذف ظل الاستواء. سيدي لو مثلا كان يوم العيد يوم الجمعة، بما أن يوم الجمعة ما في طبعا كان أركع على الشفتين، ما في كراهة موضوع الصلاة يعني عند الاستواء يوم الجمعة؟ لا ما لا، الأوقات الكراهة ما بتختلف عندنا. نعم، فصلى مثلا في وقت الاستواء ما في كراهة إن شاء الله؟ عند الحنفية يكره. يكره. إيه نعم. حتى يوم الجمعة؟ حتى يوم الجمعة يكره، حتى في الحرم يكره، يعني مثلا بالحرم عند الشافعية لا يكره، ما في أوقات كراهة بالحرم المكي، ما في أوقات كراهة، لكن عندنا ما بيختلف الوقت. فلو زالت، لكن على كل حال نحن المسألة عم نحكي عنها بالضبط، تحديد هاي المدة قديش، يعني هني بيقول وقت يسير، هيك بيقول وقت يسير، أتركها خلاص على مثل ما هي حتى نجد نصا فيها. فلو زالت الشمس وهو في أثنائها فسدت وصارت نفلا كما في الجمعة إذا دخل وقت العصر فيها. أيضا من شروط الجمعة مر معناه وقت الظهر. وكيفية صلاتها أن ينوي صلاة العيد بقلبه وجوبا، وجوبا يعني اشتراطا، مقصود يعني وجوب هنا يعني ليس أدنى نوعي الواجب بل أعلاهما، يعني إذا بدنا نأخذ الوجوب على ظاهره أنه ما تفسد أو يعني تنعقد بدون نية، لكن النية مقصود أنه اشتراطا، اشترط النية. شيخ ما يكون قصده أنه يعينها أنها واجبة وهذا لا يشترط، يعني لما بدك انت تصلي مثلا الوتر شو بتنوي؟ لا احد يعني. ماذا تقول؟ الوتر اداء، صلي وتر هذه الليله الله اكبر. نعم، لو استحضر انه واجب هذا احسن يعني، لكن نحن اذا نتكلم على حكم النيه هذا حكم الاشتراط. وبلسانه استحبابا، فهذا دليل على انه هو عم يتكلم عن شو؟ انا اصل النيه يعني. انه في القلب اشتراطا واللسان استحبابا. سيدي هذا في كل الصلوات ام فقط في العيد؟ في كل الصلوات. نعم، يعني يستحب التلفظ باللسان، يستحب يعني لانه يعينه القلب، لكن يعني يكره التكلف في هذا. نعم، بعض الناس الى حد الوسواس، لا نويت، لا ما نويت، لا خلاص الله أكبر. كان إذا قام إلى الصلاة كبر صلى الله عليه وسلم، قال إذا واحد خرج من بيته يريد أداء صلاة الظهر رايح عن الجامعة بيصلي الظهر وما حصل أي كلام خارج الموضوع، أنا مشيت من هون على البيت على المسجد، وصلت المسجد وجدت الإمام الله أكبر، ما استحضرتني يعني تمام يعني في وقت التكبير أو قبيله، تكفي النية التي نويت خرجت من أجلها، يكفي. إذا قام إلى الصلاة كبر، الأمر فيها يسير. لو قال يقول لو أنك أردت أن تصرف هذه النية عن قلبك لما انصرفت، أنت توضيت مشان تصلي وطلعت من بيتك مشان تصلي وتعطلت مشان تصلي ودخلت المسجد مشان تصلي، فلو أردت أن تصرفها عنك لا تنصرف، لكن بيدخل الإنسان في باب الوسواس بقى أحيانا. حتى عند السادة الشافعية ما قصدهم بقضية بسط النية وكذا، يعني انه يدخلوا الانسان في باب الوسواس، لا محصود يعني ليس هذا مقصودا والله اعلم. ان كان احدهم من اهل الله يكبر اكثر من 10 مرات قبل ان يدخل في الصلاة، يقول حتى يستحضر والله اعلم انه بين يدي الله، هو من اهل الله امنا، بس فعله هذا ما هو مو حجة ولا، اما يعني يعني بذكر عن بعض على سبيل الكرامات أنه حتى يرى يشوف الكعبة. كان يذكر سيدنا الشيخ أديب أنه واحد يعني أسود، كان أسود البشرة، يكبر هيك يكسر التكبير، ما يعني يعقد صلاته ولا بعد يعني يمضي وقت. قال له واحد، قال له ليش هيك عم تساوي؟ قال له الله يهنيك انتم البيض من اول مره بتشوفوا الكعبه. قال له انا احنا السود. قال له بكبر شيء 10 مرات لحتى اشوف الكعبه قدامي، صار بكبر. سيدي ما حكم هذا التكبير؟ يعني هو اخر تكبيره، هي اخر تكبيره هي اللي انعقدت فيها الصلاه. لكن يعني هذا ليس نعم يعني مو ظاهره صحيه بالنسبه للانسان انه يقعد هيك عم يكبر، هذا وسواس، هذا مرض. تمام. يعني لما يقول انا انه الله حتى استحضر قلبه وكذا، هذا دليل. هو الوسواس، قالوا الوسواس بيكون من شده الالتزام. الوسواس هو يكون من الصالحين ولا يكون من الطالحين. هي مساله مهمه. ولكن نعم مع صلاحه في عنده شيء نقص في العلم، جهل او مرض او حاله نفسيه خاصه، فهو بيكون من رجل صالح. والا يعني لما أقول أنا أنه مثلا أنه الإنسان والله هو ما يكون من الصالحين، معناته عم عرض بقية الناس اللي ما بيوسوسوا معناته مو صالحين. لا، هو صالح زائد عنده مشكلة، هذا اللي عم يوسوس غالبا. في عنده صلاح بس في عنده مشكلة تانية، إما نقص في العلم أو حالة في النفس. أحيانا يكون سحر، أحيانا يكون مرض، أحيانا يكون لمس مس يعني أو غير ذلك. في شيء آخر غير هذا الصلاح. وما معناته اللي هذول الفقهاء الأكابر كذا يقف الله أكبر، هذا لأنه مو صالح. لا، هذا قلبه حاضر ونيته جاهزة، بسم الله الله أكبر، هو الأصل يعني. لذلك قضية اللسان بتساعد. نعم، أصلي فرض الظهر مقتديا الله أكبر، خلصنا. أنت عم تصلي؟ لا، عم تلعب رياضة؟ عم صلي. فرض ولا سنة؟ فرض. ظهر العصر؟ ظهر الله أكبر. إذا مقتدي والمقتدية انتهت القصة، يعني ما بدها الشغلة معاملة طويلة. نعم، وكيفية صلاة أن ينوي صلاة العيد بقلبه وجوبا وبلسانه استحبابا ثم يكبر للتحريمة ثم يقرأ الثناء ثم يكبر وجوبا تكبيرات الزوائد ثلاثا، تكبيرات الزوائد ثلاثا بعد دعاء الاستفتاح الثناء. وهذه التكبيرات شو حكمها؟ واجبة، لكن رفع اليدين فيها سنة. يرفع يديه في كل منها. أقول تيجي يقرأ الثناء، ما المقصود بيقرأ الثناء؟ تعال استفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، تعالى جدك لا إله غيرك. يرفع يديه في كل منها ويرسلهما، يعني بعد ما يكبر ينزله لتحت، ما بيحط، ما يعتمد. شو الاعتماد؟ يعني وضع اليمنى على اليسرى. التكبيرات ما في، هذا يكون وقت القراءة. يعني ثلاث تكبيرات غير الإحرام؟ ثلاث تكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. بعد يفصل بيناتهم بالثناء، يعني بين تكبيرة الإحرام وبين التكبيرات. قبل القراءة في الركعة الأولى. ويرسلهما ساكتا بقدر تكبيرة القوم. يعني يقول في التعليق ولا بأس بأن يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وهو أولى من السكوت. لأنه يذكرون نعم أنه لا، يعني الأحسن لا تخلو لحظة من لحظات الصلاة عن الذكر. لذلك قالوا إذا نعم أراد أن يصعد مثلا من السجود إلى القيام بيمد التكبير، الأحسن مد التكبير. إذا كان يعني الحركة قصيرة مثل مثلا من السجود للقعود يقصر التكبير. المهم أن لا تخلو لحظة من لحظات من اللحظات عن الذكر، لحظات الصلاة. سيدي عفوا، لو نسي التكبيرات الزوائد هو الإمام ولا المقتدي؟ الإمام. الإمام بده نعم يسود لسه، لكن قالوا في العيد لا يسود. تارك واجب، صحت الصلاة، انتهت. هو إمام وفي العيد لا يسجد للسهو، لذلك إذا كان سهو راحت مشي حاله. ثم يتعوذ الإمام ثم يسمي سرا ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة وندم أن تكون سبح اسم ربك الأعلى ثم يركع. فإذا قام إلى الثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة وندم أن تكون سورة هل أتاك حديث الغاشية. ثم يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد ثلاثا. أي الكيفية إحدى الكيفيات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي اختارها الإمام أبو حنيفة وأصحابه. نعم. وفي نعم كيفيات أخرى منها التي يعني هي المشهورة عند الشافعية اللي هي مشهورة في بلادنا حقيقة. لكن نعم كل هذا إن شاء الله فيه خير. لو واحد يعني مثلا كان حنفي ووجد أن الإمام يصلي على الهيئة اللي اختارها الإمام الشافعي كل ذلك وارد ما في حرج بتصلي مثله والله يتقبل. لكن لو كنت أنت إمام مثلا وتصلي على مذهبك يعني لا بده الإنسان يسدد ويقارب يشوف شلون الوضع. سيدنا حتى ثبت العبارة في الركعة الثانية من صلاة العيد القراءة بتكون في الركعة الأولى بعد التكبيرات. نعم. وفي الركعة الثانية قبل التكبيرات القراءة موصولة مع بعضها يعني. التكبيرات بتكون بعد القراءة في الركعة الثانية. ثم يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد ثلاثا ويرفع الإمام والقوم أيديهم فيها كما في الأولى. وهذا أولى من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية. هذا أولى. لكن لو قدمها يقول فإن قدم التكبيرات على القراءة جاز. لا. يقول في التعليق ولو كبر الإمام الزوائد أكثر من ثلاث يتابعه المقتدي ويكبر معه إلى 16 تكبيرة وما فوق هذا محظور بيقين. يعني لا يتابعه أكثر من ذلك لحد 16 في يعني روايات يتابع فيها. ولو أدرك الإمام في القيام بعدما كبر كبر في الحال. يعني إذا متأخر هذا كثير بالنسبة للركعة الأولى كثير ناس تتأخر جاء في الركعة الأولى لكن لما شرع الإمام في القراءة كبر بسرعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر في التكبيرات كبر في الحال. وإن كان شرع الإمام في القراءة يعني هي الوصلية يقول في التعليق وإن أدرك الإمام راكعا أحرم قائما وكبر الزوائد قائما أيضا إن أمن فوت الركعة بمشاركة الإمام في الركوع. بعرف أنه نعم سيدنا الشيخ بيطول بالركوع بيروح له شيء 10 تسبيحات بيقرأ والآن ركع فأنا أحرم الله أكبر وأتي بتكبيرات الزوائد الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأركع. بس بعرفه أنه بيركع وبيرفع مباشرة لحق الركعة أولى من الاتيان بالتكبيرات. وإلا يكبر للإحرام فقط قائما ثم يركع مشاركا للإمام في الركوع ويكبر للزوائد منحنيا بلا رفع يد إذا كان أدركه في الركوع ولم يدرك التكبيرات في القيام يركع مباشرة ويكبر في الركوع. يعني يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من غير أن يرفع يديه في الركوع. نعم. وإن رفع الإمام رأسه سقط عن المقتدي ما بقي من التكبيرات لأنه بدأ يتابع الإمام. عندنا سن متابعة الإمام نعم بل مقارنته حتى يعني في السلام كثير من الناس يعني نعم لا يتابعون الإمام في السلام. ما عم نحكي عليه مذهب شافعي عم نحكي عليه بمذهبنا حنفي لو ما خلصت أنت لو ما انتهيت من الأدعية بدك تسلم سلم إمام سلم مباشرة ما بتركيا أبدا شيء والأس كله بيلتفت يعني للسماء ما كملها. وهذا الأصل هذا السنة عندنا المقارنة. نعم. يعني لو أنه مثلا انتظر لحظة لبعد ما سلم ماشي الحال ما بينتظر حتى لسه بيسلم الإمام الأولى والثانية ولسه هو عم يكمل أدعية مو هيك السنة. نعم. وإن رفع الإمام رأسه سقط عن المقتدي ما بقي من التكبيرات، وأدركه بعدما رفع رأسه قائما فلا يأتي بتكبيرات الزوائد لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها. نعم. يقول: ولو سبق بركعة وقام إلى قضائها يقرأ ثم يكبر، يقرأ ثم يكبر، يعني يجعل التكبير بعد القراءة، ويخطب بعدها خطبتين هما سنة، يجلس بينهما قدر ثلاث آيات. الجلسة بين خطبتين سواء في الجمعة أو العيد شو حكمها سنة؟ يعني لو جعل يعني خطبة واحدة وما جلس بينهما وما فصل بيناتهم، يعني ما عملوا خطبتين، فهذا صحيح ولكن كن تارك سنة. قدر ثلاث آيات، يعني شلون مثلا واحد بيقرأ سورة الكوثر مثلا، سورة الإخلاص كم آية؟ زحلقت أربعة، شو أربعة إذا ما عدنا البسملة أربعة. عندنا البسملة ليست آية من أي سورة، بل هي بعض آية من سورة النمل، بعض آية، لكن ليست آية من أي سورة البسملة التي في الأول، وإنما هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور. فالإخلاص قديش؟ أربع آيات. الكوثر ثلاثة. العصر ثلاثة. ثلاث آيات، يعني بهذا المقدار، مو شرط يقيسهم بالمسطرة، يعني بشكل تقريبي. والجلوس هل يصعب له أن يذكر فيه الإمام؟ نعم. لا أدري، لا أدري، أما بالنسبة للناس يعني السنة يسكت، يعني ما يتكلم. بالنسبة للخطيب الظاهر أنه ما في كلام يعني فيها، لكن ما أدري. لا، ما حتى في الجمعة ما يحضرني نص. شو حتى هون نحن عن الخطبة بشكل عام يعني. نعم. حتى بالجمعة ما بيتكلموا الناس، ما يتكلموا ولا يدعون ولا بقلب القلب، يدعو بقلبه، معلش الدعاء بقلبك بالنسبة يعني لله عز وجل كأنك تتكلم، يعني مثلا قلنا استغفر الله مثلا بقلبي. هو يقول: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله أو أستغفر الله. إذا قال استغفر الله إحنا ما عم نخالفه، هو سيدنا الشيخ قاعد عم يخطب بس بقلبنا، بالقلب يعني تستغفر بقلبك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. في مواطن القلب عند الله عز وجل سيان الأمر، ما دام إن الأمر ما متعلق فيه عباد يعني. يعني فيها نقول طالما يعني طلب منهم الاستغفار يستغفر هو لنفسه في قلبه مثلا، فيك تقول بس أنا ما فيني. يعني أنا أقول لك ما عندي نص فيها إنه هل يذكر أم يسكت. القضية قضية نص، يعني عندك نص يا محمد؟ نص محمد الله عنده نص لونتك أنا عندي. يعني أنا ما قرأت فيها، في بعض الجزئيات يعني كتير بيمر معنا جزئيات واحد ما شاف فيها نص ثم يتسرع فيها، لكن بالقلب هو ذكر القلب هذا عام في كل وقت وحين الأصل، والموطن موطن حضور، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فموطن موطن ذكر وحضور، فبالقلب ما ينقطع، هذا ما بده نص يعني. لكن احنا بالنسبة لقضية الذكر اللساني المنصوص عليه النهي عن ذلك، في خصوصية بتتعلق بالإمام أو يعني أنه الإمام يذكر، أو الأصل أنه ما يتكلم، لكن يعني لو واحد يشوف إذا في شيء نص. أما هاي اللي بيذكروها هلا الأدعية بين الخطبتين، نعم يا موفق عبادك الطاعين، فذكرها الأصل هي خلاف السنة. نعم. بجلستين هما سنة بجلسة بينهما قدر ثلاث آيات يعلمهم فيها، يعني في الخطبة، نعم، أحكام صدقة الفطر، لأنه لسه الكلام كله عن صدقة الفطر، بعدين بيقول لك الفطر والأضحى كالفطر إلا في كذا وكذا، ويبدأ بالتكبير فيها، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متتابعات، مو متتابعات نفس واحد رشة هيك مقصود، متتابعات إنه ما تفصل بيناتهم بشيء، يعني متواليات المقصود، ليس المقصود التوالي بمعنى إنه ما يأخذ نفس بيناتهم، المقصود إنه ما يفصل بيناتهم بكلام. الله أكبر كلما حصل كذا، الله أكبر كلما نزلت شيء صاعق على اليهود، الله أكبر كلما ندري شو، يعني كل هذه القصص هاي إذا بدك يعني تذكر وتتفنن بالعبارات بعد ما تجيب التكبيرات الأساسية، جيب تسعة، مو شرط إنه تكون نفس واحد، يعني ممكن يفصلها كل واحدة لحالها، كل ثلاثة مع بعض، يعني على حسب التيسير الأمر فيها يسير. والثانية بسبع، والثانية بسبع، استفتح الثانية بسبع، ويكبر قبل نزوله من المنبر 14 تكبيرة، وإذا صعد المنبر لا يجلس في أول الخطبة لعدم الأذان، وإذا صعد المنبر لا يجلس في أول الخطبة مباشرة، شو يبدأ بالخطبة لعدم الأذان. تفضل. ويكبر قبل نزوله من المنبر 14 تكبيرة، يعني بعد نهاية الخطبة الثانية يكبر هذه التكبيرات. ويكبر قبل نزوله من المنبر 14 تكبيرة، نهاية الخطبة الثانية يعني. نعم. ولا يصليها وحده إن فاتته جماعة، لأنه من شروطها الجماعة مثل صلاة الجمعة، ولو بالإفساد، يعني إذا أفسدها هو أفسد عمدا، يعني بعذر أو بغير عذر أفسدها، طبعا إذا أفسدها بغير عذر يأثم، بعذر نعم إذا كان عذر معتبر لا يأثم، لكن شو يساوي فيها؟ بيقضيها؟ ما تقضى، راحت عليه. ولكن يستحب أن يصلي الضحى أربعة، لما بيرجع للبيت يصلي الضحى بالبيت، تكره الصلاة نعم قبلها في البيت وفي المصلى، وبعدها تكره في المصلى فقط، في البيت لا تكره. نعم. وتؤدى بمصر بمواضع كثيرة اتفاقا، يعني لا يشترط أن تكون صلاة العيد في مكان واحد، لو تعددت بعذر أو بغير عذر ما في مشكلة، وتؤخر بعذر، لكن الأصل للعيد أن يكون جمع للمسلمين، لكن إذا بدأ يصير فتنة لا كل واحد يصلي بالجامعة تبعه، هناك واحد حكى لي أنه صارت قصة طويلة عريضة مشان مين عملوا مصلى العيد، وصارت مشكلة أنه مين بدأ يصلي العيد أنا ولا أنت، كبرت المشكلة، لا خلاص بلا ما تساوي كل هالقصة، نحن هي الجمعة مشان تأليف قلوب، مو مشان تساوي نعم مصائب أكبر من الموجودة عندنا، يعني الأصل نعم نكون في جمع لجمع القلوب. وتؤخر بعذر كمضر، وما إذا لم يخرج الإمام، وما إذا غم الهلال، يعني كمطر وكما، فشهدوا به وكما نعم، وما إذا غم الهلال فشهدوا به بعد الزوال، الزوال راح الوقت ونحو ذلك إلى الزوال من الغد فقط، يعني وقتها لثاني يوم قبيل الزوال، لما فاتت أول يوم نصليها ثاني يوم حصرا فقط، يوم واحد تؤخر إذا كان بأحد هذه الأعذار، طبعا ما في صلاة عيد منفردا، تكون بشرائطها يعني نفس شرائط الجمعة، لكن واحد فاتته صلاة العيد مثلا وقلد الشافعية وصلناها منفردا أو جماعة في البيت، إيه عليش يعني ما عليش، الله يتقبل، واحد يقلد لتحصيل الخير ما في مشكلة، طبعا هو تحصيل هون مو لتحصيل الخير، لاستدراك التقصير صار، يعني إنه هو فاتته ربما بعذر، ربما كثير ناس بيفوتوا صلاة العيد، حاله أنه هو سر يعني سر العيد في صلاته، يعني ما بيصلي العيد كأنه ما له عيد يعني. فيها خير عظيم جدا وبركات وأنوار وأسرار صلاة العيد. ما الله سيد الدين ما بيصلي بحياته ويجي على العيد. يعني كثير ناس بيصلوا يعني بس يوم العيد. وأحكام الأضحى كالفطر صفة وشروطا ووقتا ومندوبا، لكنه الآن الفروق، لكنه في الأضحى يؤخر الأكل عن الصلاة استحبابا، لا يأكل جنع عطشان بده يشرب صحتين يشرب، هذا مانعك يعني إنه يعني إنسان لك خلال ألا ما بأكل بشرب، أنت مانك صايم يعني يوم عيد، لكن الأكل أخره. الواحد أحب إنه يعني إنه مثلاً يشرب ما في مانع من ذلك، لو شرب فنجان قهوة ممنوع مو ممنوع، لكن الأكل نعم يؤخر عن الصلاة استحبابا، ولو أخر ذلك كله إلى ما بعد الصلاة فهذا أحسن. وإن لم يضحي، يعني حتى لو ما بده يضحي يسن التأخير، تأخير الأكل، ويكبر في الطريق جهرا. نعم نعم، هنا الآن في الأضحى يكبر جهرا، وفي المصلى، ويعلم الأضحية وتكبير التشريق في الخطبة، بدل ما يعلمون زكاة الفطر شو يعلمون أضحية تكبير التشريق. هلا كله بده يحكي بالسياسه وبده يحكي، ما حدا بيطبق السنه، لا لا يعني بنعده على شو، على على اصبع وحده، بجوز بالدوله مو بمدينه وحده، يعني قول لبنان كلها او سوريا كلها كم خطيب اللي بيطبقوا السنه في هذا في هذا الخطبه، كله بده يحكي كلام انشائي. الله يرضى عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق، كان تقرا بالكتاب تقراهم بالكتاب وتقراهم بالشيخ عبد الرزاق نفسه ابدا. يوم عرفة كله ببلش بقى بده يشتغل بقى روحانيات، يا أخي الشيخ شو بده يعلمهم، يعلمهم أحكام هيك هذا تقرأ مثل ما بتقرأ بالكتاب، تشوف الشيخ أبدا قبل ما تحكي بالدعاء، ولما الشيخ يدعي العالم الطير طير يطيرهم، يعني في كان عندي شريط مسجل سبحان الله طيرهم الشيخ، لكن قبل ذلك تطبيق السنة، وهذا من بركات السنة، النفحات تحصل بالسنة. فأكثرهم بده يعد يعمل بقى شو يعني، نحن ما نسيء الظن، ما نذكر اسم شخص معين بقى، إنه بده يبقى يظهر يبرز عضلاتي وأنا بعرف أحكي وأنا مروحان وأنا ببكي العالم أكثر، مو أنت وهنه هو أضحك وأبكى، لا بتقدر تبكي أنت ولا بتبكي حدا. أول شيء طبق السنة، الخطبة شو بدك تعلمون، هل ما حلو شو بدي أهلا بيحكي لهم عن صلاة عن صدقة الفطر، حكي لهم عن صدقة الفطر، تصدق أن نص العالم هم أدين صدقة الفطر. وعن الأضحية كثير عالم ما بيعرفوا أحكام الأضحية، وأنت لما تكلمت إذا كنت تريد الثواب تكلم حصا عن الأضحية ونقول له أن الأضحية واجبة، وهي الأضحية كذا، وعلى مالك النصاب لازم يضحي كل سنة مو مرة بالعمر وفرج الله خلصت نصاب ضحي، بجوز 30 واحد ضحى بسببك، أنت قدمت إلى الله 30 ذبيحة الآن أنت وأنت عم تخطب، كنت سببا في هذا الخير، كم خاطر انجبر بسببك. فالقضية يعني لا بتحكي عن جبر الخواطر، احكي عن جبر الخواطر بالأضحية. النبي عليه الصلاة والسلام جبر الخواطر، قال لهم أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، هذا مو جبر الخاطر، هذا جبر الخاطر، لكن شو هذا الفقه وهذا هو السنة. قبل ما تجيب ولا يعني حتى خطبة الجمعة، خطبة الجمعة في مبالغة الآن بالخروج عن ذكر الله عز وجل، كله بده يحكي تحليلات سياسية، ما في مانع لو تعرض الإنسان لبعض ما يحصل يرشد الناس، لكن صدق اللي بدك تحكي كلهم حافظينه أكثر منه، كله ألا إذا بتطالع أي واحد بيقعد بيعمل لك خطبة سياسية. والناس أنت بكره يعلمون دينهم، هل 15,000 حديث الجامع الأصول اللي 11 مجلد نعم ومجمع الزوائد، هدلون أنت بتعلمون ياهم، هدلون الأحاديث أنت بتقرأ لهم ياهم، تمضي نعم خطبة كلها ما يذكر حديثا واحدا، أو بيذكر حديث بطرف الكلام وربما لحن فيه وربما أصل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. لذلك نعم قالوا في صحتها مقال وفيها فيها خلاف، قرأ فيها آية ما قرأ فيها آية. نعم، يعني ينبغي مراعاة هذا. الخطيب وظيفته الأساسية ما هي؟ وظيفته الأساسية أن يقوي صلة الناس بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هاي الخطبة. وبعد الخطبة يجمعون ونقعون ساعتين وأنت عم تحكي وتفصل وتحلل، اللي بده يعب واللي بده يروح يروح. لكن الأصل الخطبة ما يطيل فيها، ويعظهم يحرك قلبهم ويحرك قلبه أما يحرك قلبه ويشتغل لحاله. كان أحد خطباء قال يبدأ الذكر نعم بعد العشاء إلى صلاة الجمعة ذكر باكستان أو الهند. يعني لما تأتي صلاة الجمعة يطلع للمنبر، أول ما يقع في المنبر الناس تبكي ما يتكلم، الناس كلها تبكي بس يشوفوا على المنبر. مرة تكلم عن الموت، ماتوا 4-5 بالخطبة من هول نعم ما حصل. فالقضية يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمع، إنك لا تهدي من أحببت جل جلاله. القضية مهمة إنه الخطب لماذا شرعت؟ يعلم الأضحية. فكثير منهم يأنف أن يذكر مثل هذا، يفكر أنه هو الفلسفة تبعه أعظم من السنة النبوية. وتكبير التشريق في الخطبة، يعني الأضحية تكبير التشريق، إنه كيف نكبر. وتؤخر بعذرا إلى 3 أيام بدل يوم واحد 3 أيام النحر، يعني 10-11-12 ذي الحجة. الخطبة هي تؤخر إلى 3 أيام، يعني مو الخطبة، صلاة العيد بنحكي على صلاة العيد. وتؤخر ما قال يذكر الفروق في الفطر، تؤخر صلاة العيد بعذر إلى اليوم الثاني. في الأضحى تؤخر إلى 3 أيام. الصلاة مع الخطبة طبعا يعني في عاقل بأخر مثلا بغير عذر، ما يكون في عذر طبعا تأخير، يعني ما حدا يعني بأخر، لأنه أنت تتكلم عن الإمام، يا أما يعني يصلي يا أما ما بدي يصلي، لأنه هي هتكون جماعة ما هتكون شخص واحد حتى تقول أخرها بغير عذر. ويجب تكبير التشريق من بعد فجر عرفة مرة فور كل فرض، يعني لو قال الله أكبر يكون حقق الواجب. إذا حكمه شو؟ واجب. عفوا سيدي، بالنسبة للتكبير في عيد الفطر لا يوجد فيها مذهب أن تكبير في عيد الفطر. بالنسبة للتكبير اللي هو مقيد بالصلوات يعني، فقط ذكروا يكبر سرا في طريقه إلى المصلى فقط حصل. نعم. أما عند الشافعية فالمعتمد المشهور أنه لا يوجد تكبير مقيد، لا يوجد تكبير مقيد في صلاة الفطر في عيد الفطر، لكن القول موجود عندهم، يوجد قول بالتكبير المقيد، ولكن المعتمد أنه ما في تكبير مقيد. لكن تقييده بالصلوات كيف يكون؟ بعد أداء الأذكار. يعني لما نقول أنا مقيد بالصلوات تكبير مقيد، معناته ذلك وعلي السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر الله أكبر، لما ما بيكون مقيد في كل وقت، وجملة ذلك بعد الصلوات، هذا عند الشافعية نذكر. فيقولون بعد الصلاة الاستغفار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، بعدين ما في مانع إذا أتوا بالتكبير، لأنه هو من جملة الوقت والوقت عندهم. لكن هناك قول عندهم نعم في التكبير المقيد، وليس هو القول المشهور. بالنسبة لصلاة عم نحكي على عيد الفطر، حيكون 3 أوقات فقط، مغرب وعشاء وفجر. نعم. الأمر فيه يسير، لو كبروا بعد إن واحد لما بيطلع على الأقوال هي حتى ما يفز هيك، يعني بطالب يعني بيفز أو بيكون متحمس البداية وما في تكبير وش ما في تكبير، عود على جنب. لكن نعم يعني كثر اطلاعه نعم يقل إنكاره، لا بيكبروا إلا أصل عندهم قول في المذهب. وأيضا يعني القول المشهور إنه بعد الاستغفار والهي ما في مشكلة، حصلت يعني قصة صليت بجامع الحسن آخر يوم من رمضان بالميدان، وهون اللي جامع الحسن بالميدان كان أخونا الشيخ فاز العطري، جعله الشيخ محمد شقير ما شاء الله الفقيه المبارك جعله مكانه في الإمامة لما سافر، فكبروا. فسألت أنا يعني بعرف أن الشيخ محمد ما شاء الله مؤسس الجامع صلى عمره الفقيه جليل ما شاء الله شافعي تمكن، فقلت لهم يعني شو المسألة اللي. فقال والله بنحكي مع الشيخ نسلم عليه، اتصلنا فيه على تركيا، اتصلوا هنا فيه سلمنا عليه عايدنا عليه سألت عنه، قال لي الشيخ قال لي بعد يعني قال لي هو صح أنه ما في مقيد، قال لي ولكن بعد التكبيرات يعني بعد الاستغفار، فهو من جملة المطلق، هذا من جملة المطلق ولو كان يعني بعد الصلاة مباشرة لكن بفاصل استغفار. بعدين الشيخ ياسر الله يحفظه الشيخ ياسر قضماني قرأني نص بالتكبير المقيد، قول عند الشافعية بالتكبير المقيد. مرة حصلت معي قصة في يوم عيد الفطر، مريت على أحد المساجد عن صلاة الظهر فكبر يعني تكبيرات العيد، سألت للإمام فقال في على كل المساجد، قلت له انه عند الشافعية انه خلاص ينتهي التكبير سواء المرسل او المقيد عند صعود الإمام الى المنبر في يوم العيد. نعم في قولين، في قول بالشروع بالشروع بالصلاة، في قول عند شروع في الخطبة. نعم فهم فكرني من هو الهبي يعني ما عم بتزرك على الشيء او كذا، قال لي راجع المسألة، قلت له راجع عنك، قال له انا براجع وانت راجع. نعم فراجعنا المسألة ثم عدت اليه فقبلني على رأسي على ما أنه أنا طالب على تكليل الشريعة، وتوقف العلاقة بيني وبينه. منيح ما هذا رجل صالح إنه الذي يرجع إلى الحق هذه منقبة. الشيخ أحمد اللذان هذا تعريفه. رحمة الله عليه. الله يجعله في علي. نعم يقول ويجب تكبير التشريق من بعد فجر عرفة مرة فور كل فرض على كل من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا أو امرأة إلى عصر اليوم الخامس، هذا قول الصاحبين وهو المعتمد يعني. نعم إلى عصر اليوم الخامس من يوم عرفة، يعني خمسة أيام أول يوم عرفة، تمام خمسة أيام 23 وقت، ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين. إذا واحد مسبوق كبروا هنين كبروا وبعد التكبير يعني هو عم يصلي قام يقضي انتهى التكبير هو لساته عم يصلي سلم شو بده يساوي؟ يبدأ بالتكبير كبر يعني، ما يقول خلاص إنه كبر ومشي الحال، واجب يعني هذا واجب. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر يعني مرتين أو الله أكبر الله أكبر، الفتح أولى باعتبار التسكين يعني حتى في الأذان نعم عندنا الفتح أولى الله أكبر الله أكبر، لأنه نعم هو السنة في الأذان التسكين يعني الله أكبر الله أكبر، فأنت لما بدأت توصل عم توصل بنية الوقف، تصل بنية الوقف يعني بنية التسكين، لو تقول الله أكبر الله أكبر شو لما تقوله الله أكبر هاي فتحة الهمزة انتقلت لشو للراء، مثل لما تقول أنت الآخرة شو يعني الآخرة أو الآخرة لما تنقلها مثلا هي أصل الآخرة، شو صارت الآخرة؟ نقلت حركة الهمزة لللام، كانت اللام شو ساكنة، فالفتح فتح الراء يعني أنها ساكنة ونقلت لها حركة الهمزة عند الوصل، ولذلك كان الفتح أولى وأقرب إلى السنة. لكن لو واحد قال الله أكبر يعني مو إنه يعني فقط طول الإسلام ما بيقولوا يعني صارت انه كارثه وصار ما بتستاهل يعني انه انا ب تباحث معه بالمسألة، شوف يعني ترى كل المذاهب هيك ولا مختلف الموضوع، لشوف دي شو يعني. دائما خصوصا لما قضايا الكبرى لما بتصير أحيانا فتن يعني من القصور في طريقة عرض المسألة أو يعني مناقشة المشكلة. الله يلهمنا السداد والصواب. لكن لما بتقرر المذهب بدك تقرره مثل ما هو. لما بتجي ل يعني قضية العمل وأنت عندك أهل مذاهب مختلفة، فبدأ يكون في عنده إنسان مسادة وحكمة في ذلك. فالتكبير عندنا مرتين فقط، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، ثلاثة المعمول به الآن في بلادنا، ثلاثة هي صيغ أخرى واردة، لا إله إلا الله والله أكبر يعني بالواو وليس بحذفها، نعم الله أكبر ولله الحمد. شلون ما قالوا منيح بأي نغمة منيحة كلها، ولكن يعني في بعض النغمات بيكون فيها مطمطة زيادة حروف، يعني الله أكبر الله أكبر أكبر، فهي فيها زيادة أكبر. قالوا أكبر شو اسمه لضوء الشمس أكبر، هل أنت لما تقرأ بالمعجم بيطلع معك مشكل ملون، يعني أقوال، يعني خلينا يعني نأخذ أحسن الاحتمالات نحن، يعني فهذا لا يليق ولا يجوز، لكن ما يخرج به من الملة. مثلا جماعة قال إذا واحد قال أن السواك يكره في نهار رمضان يكفر، قال يكفر، بيقول أن السواك في نهار رمضان مكروه قال يكفر. بالنسبة إلى المد في الأذان كم حركة وكم؟ هو الأصل أنه ما يزيد على ست حركات، ما يزيد على ست حركات، لكن ما يترتب عليه يعني مفسدة يعني في صحة الأذان، لكن هذا إساءة كثرة المد، ويفوت على الناس تحصيل السنة. يعني إذا بعرف إذا المقدم بده يطول أنا نعم 10 دقائق أو 5 دقائق بالأذان ربما لا أجيبه، لذلك قال وإذا سمع المسنون منه أمسك. الأصل يعني 6، مو شرط يصاب بالمسطرة مثل ما قلنا، يعني تقريبي، مسألة قضية تقريبية. أما أنت بتقرأ بالتلقي أو تأخذ أذان بالتلقي تقيد أي 6 حركات. سيدي بالمناسبة أيضا إذا كان الأستاذ مثلا يدرس في الصف والمؤذن يؤذن في مسجد قريب من المدرسة فتوقف، إذا كان المؤذن لا يطيل، إذا كان المؤذن لا يطيل ما بمطمئ فأجب المؤذن، وإذا كان يطيل فأنا لا يلزمني، يعني أنا إنما يسن إجابة المؤذن إذا كان يؤذن على السنة. أما إذا كان يؤذن على غير السنة بمد كثير، فإذا كنت أنا في حال فضاء وشو عليه خليني أجيب المؤذن وأخذ الأجر، لكن أنه يطيل أنا وأنا أروح مثلا 10 دقائق من الحصة والحصص محددة وأنا عم أخذ أجرة على التدريس فيها، ربما يحصل يعني يعني كمان الأصعب من هيك أنه لما بيكون برا ما بيجيب المؤذن، ولما بيعود بالصف بده يعمل لي حاله بقى لما أو حنيفة، بصير هيك أحيانا. بس هل يصلح أنه أنا ما أنتظر حتى يقرأ من كامل أذاني فأنا أجيب مثلا من باب تعليم الطلاب أو كذا؟ هذا التعليم بيحصل مرة مرتين، يحصل مرة مرتين إذا كان يطيل. أما إذا كان لا يطيل، في بعض المؤذنين ما شاء الله يعني أذانه كله ما بيأكل دقيقة ونص، فهذا ما في معنى لو كل يوم أنا كل يوم أجيب المؤذن. شوف يعني شوف اللي هو الدب الرأس وشوف الموقف. يعني على بعض المحطات التلفزيونية كان عندهم يمكن دقيقة حتى من المال، فبيجيهم مثلا برمضان أذان قصير ما بيستغر أكثر من دقيقة. ممكن نحن يعني عندنا الأذان يعني مقدس يعني عظيم جدا شأنه كبير، ولكن يعني كما ذكر الفقهاء السنة والفقه يعني فقه الفقهاء يريح القلب. تقرأ وانت مطمئن، ليك هذا الكتاب تعال اقرأ بالكتاب. ويأتي به المؤتم وإن تركه إمامه، يعني هي إن الوصلية أيضا. والمسبوق يكبر عقب القضاء. طبعا المؤتم لو رفع يعني صوته شوي مباشرة حيتذكروا، الغالب كلهم بيصيروا بيشاركوا. ثم قال صلاة الجنازة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.